بقوة العلم تقوى شوكة الأمم. بقوة العلم تقوى شوكة الأمم، فالحكم في الدهر منسوب إلى القلم. لو أنصف الناس كان الفضل بينهم بقطرة من مداد إلا بسفك دم. فالجهل عار وفيه تخلف أبدا، والعلم نور